بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب فضل الزهد في الدنيا، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، تثنية منكب وهو مجمع الكتف مع العضد. وإنما أخذ الرسول عليه الصلاة والسلام بمنكبيه تنبيها له لأجل أن ينتبه لما سيلقى إليه من الكلام، فقال له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كن في الدنيا كأنك غريب، الغريب هو المقيم في غير وطنه، ومعلوم أن الغريب يكتفي بأدنى ما يكون من مأكل ومشرب ومسكن ومركب، فتجده لا يركن إلى هذا البلد الذي يقيم فيه، لأنه يعلم أن إقامته فيه ليست إقامة دائمة، وإنما هي إقامة عارضة. قال: أو عابر سبيل، أو هنا بمعنى بل، كقوله عز وجل: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، أي بل يزيدون. أو عابر سبيل، وعابر السبيل هو الذي لا يقر في بلد فينتقل من بلد إلى بلد آخر، وهو أشد من الغريب من حيث عدم ركونه إلى الموضع الذي يأوي فيه. والمقصود من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام حث ابن عمر رضي الله عنهما على أن لا يركن إلى الدنيا، لأنه لا يدري متى سيرحل منها، كيف يركن إليها وكيف يتعلق بها، وهو لا يدري في أي زمن يفجأه الموت ثم ينتقل عنها. وكان ابن عمر رضي الله عنهما من تأثره بوصية النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. إذا أصبحت أي إذا دخلت بالصباح فلا تنتظر بأعمال البر والخير إلى المساء، فلعلك لا تدرك المساء فقد يفجأك الموت. وهكذا أيضا: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، يعني إذا دخلت في المساء فلا تنتظر بأعمال البر والخير والطاعة إلى الصباح، بل بادر بها فإنك لا تدري، فربما لا تدرك الصباح. قال: وخذ من صحتك لمرضك، أي اعمل ما دمت في زمن الصحة والإمهال أعمالا تنفعك عند الله، لأنه قد يصيبك المرض ثم يحال بينك وبين العمل الصالح. واعلم أن الإنسان إذا استغل أوقاته في حال صحته بالأعمال الصالحة استفاد فوائد متعددة. أولاً: أنه يشغل أوقاته بما يقربه إلى الله تعالى من الطاعات والأعمال الصالحات. وثانياً: أن هذه الأعمال تكون سبباً في رفعة درجاته وتكفير سيئاته، إن الحسنات يذهبن السيئات. وثالثاً: أنها تكون سبباً في زيادة إيمانه، لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. رابعاً: أنه إذا اعتاد العمل الصالح في حال صحته ثم حيل بينه وبينه بمرض أو سفر أو مانع من الموانع، فإن الله تعالى يكتب له أجر هذه الأعمال ولو كان نائماً على فراشه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فما كان يعمله من أعمال البر والخير يكتب له كأنه عملها وهو صحيح مقيم. أيضا من فوائد الاستكثار من الأعمال الصالحة أنها سبب لتفريج الهموم وزوال الكروب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، أي اعمل أعمالا في حال صحتك وحال رخائك وحال نشاطك تكون ذخرا لك عند الله تعالى في حال شدتك. ومن فوائد أيضا الاستكثار من الأعمال الصالحة أنها سبب للوقاية من الفتن، فيقي الله تعالى العبد من الفتن بسبب الأعمال الصالحة وتقربه إلى الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ثم قال ابن عمر رضي الله عنه: ومن حياتك لموتك، أي استغل وقت وجودك في هذه الحياة بالاستكثار من الأعمال الصالحة لتكون ذخرا لك عند الله عز وجل يوم القيامة. فهذا الحديث فيه الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحات، وأن لا يسوف الإنسان في العمل الصالح، وأن يقول مثلا سأفعل كذا، أو إذا كبرت، أو إذا بلغت السن الفلاني، فإنه لا يدري متى يفجأه الموت. فعلى المرء أن يحرص على أن يستكثر من الأعمال الصالحة ما دام في حال الصحة وما دام في حال الرخاء، وأن يكره نفسه على ذلك، لأن الإنسان لو أطلق لنفسه العنان فإنها ستنفر من الأعمال الصالحة وتنفر من الخير، لكن عليه أن يذلها وأن يكرهها على الأعمال الصالحة. ونفسك إذا أذللتها لعمل صالح ذلت لأعمال كثيرة. وفيه أيضا دليل على التزهيد في الدنيا، وأن الدنيا ليست دار مقر بل هي دار ممر، فهي دار ممر وعبور إلى الآخرة، فعليك أن تستغل زمن وجودك فيها بالإكثار من الأعمال الصالحة التي تنفعك عند الله تعالى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.